اشار الى الاصابع. نعم اثبات صفه الاصابع لله جل وعلا وعلى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين وفي حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم. ندل الاخرى ندل الاخرى. نعم. كل يدل على ذلك يعني. كل القران يدل على ذلك من اوله الى اخره. اي نعم. وما جاء في النص يعني. نجد نعم. ماذا يفعل من تكلم وجه الله؟ قال بعض المفسرين المقصود بذلك القبلة، هذا قول جماعة من السنة أيضا. قد حكى ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق الخلاف بين أهل السنة في هذه الآية، ذكر كلام الشافعي وكلام المجاهد، ذكر كلام الأئمة، ثم رحمه تعالى توصل في النهاية إلى أن المقصود بذلك الصفة، ولا يمنع من ذلك صفة البداية هذه الآية على القبلة. وأنا دائما أركز على مسألة، المسألة الأولى أن ما أطلق الله على نفسه يثبته، أنا أبتعد عن ذلك. ثم بعد ذلك آثار الصفات ونذكر بعد ذلك لوازمها. فصار مثبت كما ذكر ذلك ابن القيم واختار الى ابن تيميه رحمه الله تعالى مثبت ذلك لقال لماذا ابن تيميه ما ذكر في العقيده هذا الآية. الجواب انا ذكرت في اول شرح العقيده ان شيخ الاسلام لا يذكر من الايات ولا من الاحاديث الا ما اتفق عليه اهل السنه. اما ما اختلفوا فيه فانه لا يذكره. هذا السر. بعض الناس قد يسال وانا اوردت هذا الايراد واجبت عنه. ابن تيمية رحمه الله تعالى ما ذكر الآيتين في نص التوسط أدلة كثيرة كقول فثم وجه الله. ابن تيمية من يرى أن هذه الآية آيات الصفات لماذا ذكرها؟ لأن أهل السنة مختلفون في معنى هذه الآية. لذلك ما ذكر ولا ذكر بعض الأدلة أيضا من الحديث أن العلماء يختلفون. لكن ابن تيمية يرى بعض إثبات بعض الصفات لكن لم يتفق عليها أهل السنة فلا قد لا يذكرها، بل ما اتفق عليه أهل السنة وهو أيضا نص على هذا بنفسه في مناظرة العقيدة والصفات. ونصحكم بقراءة هذه المناظرة وهي مناظرة مهمة في مناظرة العقل الصيني في مناظرة الأشاعرة في عصره والمعطلة. رواية الإمام الواحدة في صحيح مسلم تفرد بها عمر بن حمزة وهو سيء الحفظ فلا يحفظ بروايته، بس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكيف هذا يربي يمين ولو صحت رواية الإمام. فالمقصود نفي ما يتوهم الإنسان في الصفات المخلوق. نعم.